الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يقول تعالى: الذين كفروا أي بآيات الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لهم جزاء ولا ثوابا، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم، وآمنوا بما نزل على محمد. عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم، جملة معترضة حسنة، ولهذا قال تعالى: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال ابن عباس: أي أمرهم. وقال مجاهد: أي عفوا، نعم، أمرهم، أحسن الله إليكم سيدنا، أي أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. بالنسبة للمعنى اللي ذكره الإمام ابن كثير: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. وذكر معنيين: المعنى الأول كلام ابن جرير، يعني أن يكون تقديره وذلك لبس بلاغ، وذلك لبس بلاغ. فكمل المعنى في تفسير الطبري بيقول إيه: ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. ذلك لبس بلاغ، بمعنى ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. تمام. المعنى الثاني: هذا القرآن بلاغ. يبقى القرآن تبليغ، أو المدة التي يبقونها في الدنيا حتى يبلغوا أجله. تمام. نعم سيدي. لحظة، فيها زيادة كده الطبري أيضا. بسم الله. يقول: فيه وجهان، أحدهما أن يكون معناه لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، ذلك لبس بلاغ، بمعنى ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجله. ثم حذفت ذلك لبس، وهي مرادة في الكلام اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليها. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. وكل والآخر أن يكون معناه: هذا القرآن والتذكير بلاغ لهم وكفاية، إن فكروا واعتبروا فتذكروا. دول المعنيين.